زينب قومي له وقولي له فاضل يا كفيه للعيلة أبو فاضل يا كفيه للعيلة علمنا قومي لها وشيله علمنا قومي لها وشيله واخبري بعد عينه ممشاي واخبري بعد عينه ممشاي يتامى تصرخ الماي الماي يتامى تصرخ الماي الماي أبو فاضل يا أخو يا مولاي أبو فاضل يا أخو يا مولاي يا زينب هذا قمر هاشم وخيج يا بنت الضياع يا زينب هذا قمر هاشم وخيج يا بنت الضياع عالتربة من جديل ونايم عالتربة من جديل ونايم أبو فاضل يا كفيل العيلة أبو فاضل يا كفيل العيلة يتامى تصرخ الماي الماي يتامى تصرخ الماي الماي أبو فاضل يا دخو يا مولاي أبو فاضل يا دخو يا مولاي يتامى تصرخ الماي الماي يتامى تصرخ الماي الماي يا بويا يا عمي وين ساوين هليتا تنتظر نور العين يا بويا عمي وين ساوين هليتا تنتظر نور العين يقلها يا سكنة سهم بعين يقلها يا سكنة سهم بعين والعدا قطعوا على شفين والعدا قطعوا على شفين يتامى تصرخ الماي الماي يتامى تصرخ الماي الماي أبو فاضل يا دخو يا مولاي أبو فاضل يا دخو يا مولاي يا عباس يتامى تصرخ الماي الماي يتامى تصرخ الماي الماي. وفي الختام نسأل الباري عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن إصدارات دار الوديعة للصوتيات والمرئيات آدم ونوح. آدم ونوح ينحب والقلم صار دمعة دموع صرخة هموم زين مظلوم والحزن لا زين مظلوم ليلك المعنى الحزن واضح نشوفه ليل المصايب. إلى هذا الفتى